عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. في ناس فاكرة معنى إن الدين النصيحة يعني من أفضل ما في الدين النصيحة، أن أنت تنصحه بالمسلم، تنصحه بالله كده وتقول له اتق الله. لا، دي من معاني النصيحة، لكن مش هو ده المعنى. معنى النصيحة هنا كما يقول العرب: ذهب ناصح، يعني ذهب خالص ليس فيه غش. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالدين النصيحة يعني النصيحة الإخلاص في الشيء والعناية به والحرص على أن يتم على أكمل وجه. يعني ممكن نقول كده بين قوسين: الإتقان. الإتقان يبقى الدين النصيحة اللي أنت تخلص في الشيء وتتقنه. وفي قول مشهور: الدين المعاملة. ده من كلام بعض الناس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا المعاملة من الدين، بس النبي ما قالش الدين المعاملة، إنما النبي قال الدين النصيحة. وقلنا النصيحة مش اللي أنت تنصح أخوك، لا، اللي هو الإخلاص في الشيء والعناية به والحرص على أن يتم على أكمل وجه. تقول لي: طيب ادينا أمثلة. فقلنا: لمن؟ قال: لله. طيب يعني النصيحة لله؟ خلاص بقى شيل من دماغك أنت بتنصح حد، لا، النصيحة لله يعني الإخلاص والإتقان في عبادة الله. وكيف يكون ذلك؟ قال العلماء: النصيحة لله أي تعظيم الله بفعل واجباته وترك بفعل الواجبات وترك المحرمات، والحرص على المستحبات وترك المكروهات. تشوف الواجب وتعمله وتشوف الحرام وتتركه. وفي حاجات مش واجب هي مستحبة من باب الإتقان تعملها، وفي حاجات مش حرام بس مكروهة من باب الإتقان والنصيحة تعملها. ده معنى كلمة النصيحة لله. طيب والمين تاني؟ ولكتابي. كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ النصيحة لكتاب الله تعظيم كلام الله بتدبره الأول بتلاوته وتدبره والعمل به. يبقى دورك مع كتاب ربنا ثلاث حاجات: التلاوة، يبقى ليك ورد يومي من القرآن، التدبر مش تقرا وخلاص وعايز أخلص، لا، بحاول أفهم، والعمل، لأن لما بفهم عرفت إيه المطلوب مني فبنفذ. ده معنى النصيحة لكتاب الله. والنصيحة لرسول الله، يعني النصيحة لرسول الله يعني الإتقان مع رسول الله. قال العلماء: يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سنته وترك البدعة، ما تعملش حاجة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده من تعظيم النبي، ما تقلبش في الدين، ما تخترعش في الدين. وإيه تاني؟ أشوف بقى هدي النبي. ما أنا النهاردة لما أقعد في مجلس العلم بتعلم هدي النبي، بعرف أكتر، وكل ما بعرف أكتر فرصة العمل تكتر، لأن العلم ازداد ففرصة العمل تزداد. فأنا بقعد في مجلس العلم عشان أعرف ووسع مدارك العمل بالشريعة، فيكون ده داعي إلى العمل أكثر وأكثر. وعلى عارف معلومتين في الدين، هو حدود عمله المعلومتين دول، وعلى عارف كتير في الدين، فشريحة العمل بتوسع معه. يبقى الاتباع السنة وترك البدعة. طيب ويعني إيه ولأئمة المسلمين أو حكام المسلمين؟ يعني النصيحة لأئمة المسلمين يعني طاعة الأئمة في غير معصية. وفي بقى عند بعض الناس مشكلة في موضوع إيه؟ أصل هو أنا ما باخدش حقي، فأنا كمان مش هأدي واجبي. لا، ده خطأ يا إخواني. ربنا سبحانه وتعالى جعل للرعاء للراعي حقا، وجعل للرعية حقا، في حق الراعي على الرعية، وفي حق الرعية على الراعي. طب لو الراعي قصر في حق الرعية، الرعية لا تقصر في حق الراعي، ده يتحاسب وده يتحاسب. ولذلك لما النبي تكلم عن حكام الظالمين فسألوه كيف نتعامل معهم، قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. يا رب يولي فينا من يصلح. سألوا الله الذي لكم، لكن أنت أدوا الذي علي. إيه الذي علي؟ السمع والطاعة في غير معصية، حتى لو على خلاف هوايا، ما دام مش في غير معصية، لأن البلاد لا تنتظم إلا باحترام القواعد والقوانين التي لا تخالف الشرع. مش تقول بقى يا عم الدنيا خربانة، لا أنا مش هزور ورا وصل كهرباء، أصل هم ظالمين، فلا لا ده لا يجوز. أوعى تحاسب وأنت هتتحاسب، وأنت كده مش بتعمل وصية النبي. النصيحة لأئمة المسلمين، والنبي قال على المسلم السمع والطاعة فيما يحب ويكره. خد بالك، فيما يحب ويكره، ساعات مش على هواك المعلومة القانون، أو ساعات الأمر مش على هواك، بس هو مش حرام. أعمل يا رسول الله؟ تسمع وتطيع، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن تقديم حق ربنا طبعا على حق المخلوق أيا كان. طيب دي النصيحة لأئمة المسلمين. إيه بقى النصيحة لعامة المسلمين؟ كيف أتقن التعامل مع عامة المسلمين؟ هما بقى مش أئمة ولا حكام. قال العلماء: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. تحس كده كل مسلم على وجه الأرض ليه حق عليك، لو تعرف توصل له تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله وتفتح معه مواضيع وتقول له تخلي بالك ده غلط، اللي أنت عملته ده حرام، ولا وأنت كده مقصر. يبقى هو دايرة الكلام في الإطار ده، إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكره بالله دائما، مش كلام دنيوي محض يقص القلب. حديث عظيم جدا شامل لمعاني كتيرة جدا، بيحملنا مسؤولية، لأن هو ده الدين. يعني من أهم ما في الدين الإتقان، النصيحة، إتقان في عبادتك لربنا، في عبادتك في اتباعك لرسول الله، في تلاوتك وعملك بكتاب الله، وفي التعامل مع أئمة المسلمين وعوام المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.